الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد شرحنا في اليومين الماضيين ولله الحمد والمنة جملا طيبة من القواعد التي تتخرج عليها جمل من المسائل الطبية، ونكون بذلك قد انتهينا من القسم الأول من أقسام هذه الدورة، وها نحن نشرع اليوم في القسم الثاني من أقسامها بإذن الله تبارك وتعالى. وسوف تكون هذه المجالس الستة اليوم وغدا إن شاء الله في شرح متن عظيم من متون أهل السنة والجماعة قد تلقته الأمة بالقبول واتفقت على جلالته و كثرت شروحه واهتم العلماء به اهتماما منقطع النظير، وهو متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد رحمه الله تعالى. والشرح سيكون على طريقة التأصيل والتقعيد بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف ننبه على جمل كثيرة من التقسيمات والتنويع والأنواع في هذه النواقض مما أجمله بعض الشراح على حسب ما يفهمه أهل السنة والجماعة، ولكن نشأ لنا في هذه الأزمنة أناس لا ينفع معهم الإجمال ولا ينفع معهم الإطلاق، فلا بد معهم من التفصيل. فالعلماء رحمهم الله تعالى في شروح هذه النواقض سار أكثرهم عفى الله عنا وعنهم على الإطلاق والإجمال، لأنهم يعلمون المعاني ويفقهون دلالاتها ويحملون الكلام على مراد صاحبه ويجمعون بين الأدلة، ولكن نشأ لنا طائفة في هذه الأزمنة يأخذون بمجملات هذه النواقض ويأخذون بعموماتها ويدعون مقيداتها ومخصصاتها، ويعمدون إلى موضع من مواضع كلام هذا العالم المجمل ويدعون المواضع الأخرى التي تبين إجمال كلامه وتقيد إطلاقه وتخصص عمومه. فصار بعض الطلاب هداهم الله يستدل على كفر بعض المسلمين بهذه النواقض كفرا إجماليا، مع أن هذه النواقض فيها من التكفير ما هو مرده إلى التفصيل. فسوف أنبه على هذا بإذن الله عز وجل في هذه الأصول والقواعد والضوابط بإذن الله. ما أظن المتن معكم؟ ها، معك المتن؟ نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، وسوف يتم الشرح على كل جملة من جمل هذه النواقض. نعم أستاذ. الحمد لله رب العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد علم الهداة الأعلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الإمام، لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن هذا الإطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى إطلاق مطلق، إلى إطلاق عام، عفوا هذا اللفظ له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فأما الإطلاق العام فلا يجوز أن تطلق لفظة الإمام إلا على العالم الراسخ من أهل السنة والجماعة ممن ليس فيه بدعة، كقولنا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام ابن تيمية، الإمام بن كثير، الإمام بن رجب، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب. فالإمامة المطلقة في حق هؤلاء الأئمة الأجلة هي الإمامة المطلقة، الإمامة العامة، لأنهم من علماء أهل السنة ومن الراسخين والمقدمين فيها في هذا المذهب. وأما إذا كان في الإنسان شيء من البدعة فلا ينبغي إطلاق الإمام عليه بالمعنى العام، وإنما تطلق الإمام عليه بالمعنى الخاص، يعني بالمعنى المقيد. فيقال الإمام في الحديث، الإمام في الفقه، الإمام في التفسير. وأما إطلاق الإمام فإنها لا تنبغي على وجه العموم إلا على أئمة أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك هل تطلق الإمامة على من فيه شيء من البدعة؟ فتقول تطلق مقيدة لا مطلقة، هذا إذا كانت بدعته غير مغلظة ولم يكن داعية لها. وأما إذا كان من أصحاب البدع المغلظة ومن الدعاة لها فإنه يحرم من إطلاق هذا اللفظ جملة وتفصيلا. فلا يقال الإمام بن عربي لأن بدعته مغلظة، ولا يقال الإمام الجهم بن صفوان، هذا يخسى ليس بإمام، ولا يقال الإمام الخميني، ولا الإمام حسن نصر الله. كل هذا من الإطلاقات التي لا تجوز، لأن بدعة هؤلاء من البدع المغلظة ومن الدعاة إلى بدعهم. وأما من كانت بدعته مخففة ولم يكن من الدعاة لها ولا من المناهضين لنشرها ولا من الداعين لها فإنه يطلق عليه الإمامة المقيدة لا الإمامة المطلقة، كقولنا الإمام النووي، الإمام بن حجر، الإمام بن عبد السلام بن حزم، هؤلاء وإن كان فيهم شيء من البدعة الأشعرية أو شيء من مذاهب الجهمية إلا أنهم ليسوا دعاة لها ولا مناهضين لها، ولكن وقعوا في شيء من ذلك. فإمامتهم هي الإمامة المقيدة، هذا إمام في الحديث، هذا إمام في الفقه، هذا إمام في التفسير، هذا إمام في الأصول، وهكذا. فالإمامة التي أطلقها العلماء على الإمام محمد بن عبد الوهاب هي الإمامة المطلقة ولا جرم، هي الإمامة المطلقة ولا جرم. وقولهم كذلك المجدد، هذه مأخوذة من التجديد، والتجديد هو تبديل الشيء وتغييره من الأردأ إلى الأحسن، هذا بالاعتبار اللغوي. فإذا جئت إلى الشيء القديم وجعلته جديدا فقد جددته، وإذا جئت إلى الشيء الرديء وحسنته فقد جددته، هذا بالاعتبار اللغوي. وقد اتفقت كلمة العلماء المتأخرين من بعد الإمام محمد على أن هذا الرجل من جملة المجددين في الدين. فإن قيل لك وما معنى التجديد في الدين؟ ما معنى كون الإمام محمد رحمه الله مجددا؟ فتقول معنى ذلك أنه أعاد الدين إلى النحو الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كثرت المخالفات في عهده فعبدت القباب والأشجار والأحجار وطيف بالقبور وتغير وجه الدين في ذلك الزمان، جاء ذلك الإمام المجدد رحمه الله بدعوة أشرقت بها أنوار النبوة على الأرض مرة أخرى، فدعا الناس إلى التوحيد الصافي وإلى الالتزام بما استقرت عليه القرون المفضلة من الاعتقاد، ودعا إلى صفاء العقيدة من شوائب الشرك ومن شوائب البدع، وحارب الشرك والوثنية، وألف المؤلفات التي تدعو إلى التوحيد. فانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فصار من جملة المجددين الذين ردوا الناس بعد ابتعادهم عن الصراط المستقيم وابتعاد كثير منهم عن الصراط المستقيم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو التجديد المطلوب. ولكن عندنا جمل من الضوابط في من أراد أن يجدد في الدين لا بد من أخذها بعين الاعتبار، إذ ليس كل دعوة للتجديد تعتبر مقبولة، بل لا بد من ضوابط معينة حتى تكون دعوة التجديد على وفق مراد الشارع عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. فمن ذلك أنه لا يجوز أن يطال التجديد في مسلمات الشرعية الثابتة. فمن أول أصول التجديد أنه لا بد من المحافظة على ثوابت الشريعة، فلا ينبغي أن يجدد في التوحيد، لأننا نرى ونسمع بين الفينة والأخرى من يدعو إلى وحدة الأديان بدعوة التجديد، وهذا تجديد في ثوابت ومسلمات، لا يجوز هذه الدعوة، أو الدعوة إلى حرية الأديان وأن كل أحد يتدين لله عز وجل بما تشتهي نفسه وبما يختار، ولا إكراه في الدين، ومن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر، هذا بحجة أنه خطاب عصري وأنه تجديد. هذا التجديد باطل، هذا تجديد شيطاني ملعون إبليسي غير مقبول مطلقا. لماذا؟ لأنه تجديد ينسف ثوابت الدين، ومن ثوابت الدين عدم التجديد في مسلمات العقيدة، في أصول العقيدة، أصول الإسلام ما يدخلها التجديد أبدا مطلقا، ولا نقبل التجديد إلا في وسائلها التي يدعى إلى الله عز وجل بها. وأما أن يأتي التجديد في أصولها وتستبدل بغيرها فهذا من تبديل الدين جملة وتفصيلا وليس من تجديده. ونحن وظيفتنا يا أحبابي إنما هو التجديد لا التبديل ولا التغيير ولا الزيادة ولا النقصان. فالعقائد توقيفية. الضابط الثاني من ضوابط التجديد في الدين عدم الوقوع في المخالفات الشرعية، فأي دعوة للتجديد توجب الوقوع في شيء من المخالفات الشرعية فإنها دعوة باطلة منقوضة غير مقبولة، كالدعوة إلى التجديد بخلع حجاب المرأة، أو الدعوة إلى التجديد بعدم تحكيم الشريعة، أو الدعوة إلى التجديد ببناء الكنائس في بلاد المسلمين، أو الدعوة إلى التجديد باختلاط الرجال بالنساء، كل هذه دعوات تسمعونها أنتم وهي داخلة في مسمى التجديد عند هؤلاء وفي مصطلحاتهم العفنة المنتنة، ولكن أهل السنة والجماعة ولا يقبلون هذا التجديد. لما؟ لأنه تجديد يتضمن الوقوع في المخالفات الشرعية، وأي دعوة للتجديد توقع العبد في المخالفات الشرعية فهي دعوة باطلة. فإذا ليس كل من هب ودب يأتينا بدعاوى تجديدية نقبلها، بل لابد أن نعرضها على هذه الضوابط حتى نعرف زيفها من صحيحها ومقبولها من مردودها. الضابط الثالث أن يكون التجديد على وفق فهم السلف الصالح لا بنسفه، فليس لكل أحد أن يفهم الأدلة على مراده ومقتضيات زمانه، لا، فالفهم في الأدلة لا سيما في أدلة الاعتقاد توقيفي على فهم السلف. فأي دعوة للتجديد تتضمن نسف فهم السلف وفتح الباب للفهم في الأدلة لمن هب ودب فإن هذا غير مقبول، دعوة باطلة مردودة غير صحيحة. ولذلك فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو فهم باطل، فلا يجوز أن يكون التجديد مبنيا على فهم الخلف أو على طريقة الخلف، فإن الدين لو كان خاضعا لأهواء الخلف وفهومهم لفسد الدين، كما قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلا يجوز التجديد في الفهم، بل ندعو الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الفهم والامتثال. فإذا توفرت هذه الضوابط الأربعة في مسألة التجديد فإن الدعوة للتجديد تكون دعوة صحيحة. ومجالات التجديد كثيرة ولله الحمد، الآن في كثير من البلاد لا يزال الشرك على أشده، فليذهب طالب العلم إلى مثل هذه البلاد وليجدد دعوة التوحيد على وفق فهم السلف الصالح. ولا تزال دعاوى كثيرة مخالفة للشريعة، ولا تزال فنون شرعية تحتاج إلى بعث من جديد وتجديد، ودعوة الناس إليها، فوسائل فمجالات التجديد كثيرة. ولذلك يجب أن نحذر من التجديد على طريقة العلمانيين والليبراليين، فإن مفهوم التجديد عند هؤلاء الحمير إنما معناه نسف الدين وإحلال الكفر بدله، فلا يجوز قبول الدعاوى هذه مطلقا حتى وإن لبسوها بلبوس المشفقين المخلصين الناصحين المحافظين على قيم البلد وعلى كرامة المرأة، وكل هذا داخل في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالدعاوى التي تنطلق من أفواه هؤلاء النتنى النوكة غير مقبولة مطلقا، لأنها تتضمن نسف الدين من أساسه. لو سألك سائل وقال: هل يمكن عد المجددين؟ هل يمكن أن نعدد المجددين؟ الجواب: يمكن عد بعضهم، أما عدهم على وجه الإجمال والتفصيل فإنه غير ممكن. وقد تولى بعض أهل العلم عد بعض المجددين، لكن إثبات التجديد لمن عدوه من العلماء لا ينفي التجديد عن دعوة غيرهم، فإن القول الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، أن قوله من لا تقتضي الإفراد، فقد يكون المجددون ذوي عدد، هناك مجدد مثلا في التفسير، وهناك مجدد في الفقه والأصول والقواعد، وهناك مجدد في هذه البلاد، ومجدد في البلاد الأخرى. فلا يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن المجدد على رأس القرن أو في آخره على خلاف بين العلماء أنه مجدد واحد، لا، فالمجددون على رأس القرن أو في أوله، على رأس القرن أو في آخر القرن، قد يكونوا ذوي عدد، قد يكونوا من ذوي العدد. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100، على رأس كل 100 سنة؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن المقصود برأس 100 أي نهاية القرن، فيبعث الله عز وجل في آخر كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. ومن المسائل كذلك قوله في المقدمة شيخ الإسلام: السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتحاشون إطلاق الأسماء المضافة إلى الدين أو الإسلام، كنور الدين، تقي الدين، شيخ الدين، شيخ الإسلام، تقي الإسلام، حجة الإسلام، فلم يكن هذا الإطلاق من هدي السلف الصالح في القرون المفضلة، فلم يجري عليه عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في قرن التابعين ولا في قرن أتباع التابعين، ولكن ظهرت هذه المصطلحات في القرون المتأخرة، فأطلقوا على بعض العلماء سلطان الإسلام، وعلى بعضهم شيخ الإسلام، وعلى بعضهم نور الدين، ولكنها لم يجري عليه هدي السلف الصالح. فما حكم هذا الإطلاق؟ الجواب: في هذا الإطلاق خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه إن شاء الله عز وجل إذا كان من أطلق عليه من العلماء الراسخين المتبحرين في علوم الشرع على وفق منهج أهل السنة والجماعة. فإذا يجوز هذا الإطلاق على شخص توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون متبحرا راسخا في العلوم، ليس في فن واحد وإنما عنده رسوخ في الفنون كلها. الشرط الثاني أن يكون رسوخه وفهمه في هذه العلوم جار على وفق أهل السنة والجماعة، وبناء على ذلك فمن كان فيه شيء من البدع فإنه لا يطلق عليه شيخ الإسلام ولا تقي الدين ولا حجة الإسلام. وبناء على ذلك فإطلاق حجة الإسلام على الجويني هذا إطلاق خاطئ، حتى وإن كان ثبت رجوعه لمنهج أهل السنة والجماعة، لكن أغلب علومه المنتشرة بين المسلمين على منهج الأشاعرة، لأن أغلب كتبه إنما ألفها على وهو لا يزال أشعريا. وكذلك إطلاق حجة الإسلام على الغزالي ليس بصحيح، لأن أغلب ما وصلنا إلينا من علومه إنما كان قبل رجوعه إلى مذهب السلف، مع أن بعضهم شكك في رجوعه إلى مذهب السلف، وإنما خرج من حفرة السلفية والأشعرية والجهمية وسقط في حفر الصوفية. وعلى كل حال فهذه الإطلاقات ينبغي أن يتورع فيها ما استطعنا، إلا إذا أطلقناها على عالم قد تبحر في العلوم كلها على وفق منهج أهل السنة والجماعة. ومن الإطلاقات المعاصرة إطلاق آية الله، وهذا إطلاق باطل، لا سيما وأنه جرى العرف في هذا الإطلاق على الرافضة لعنهم الله، فهو إطلاق باطل لا يجوز، إلا إن كان المقصود به آية الله في أخذ العبرة والعظة، فإن الله عز وجل قد يجري آياته على أمم بالإهلاك فيكونون آية من آيات الله، لكنهم آيات يؤخذ من هلاكهم العبرة والعظة. فإن كان هذا الإطلاق هو المراد فلربما يكون جائزا، لكنهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون آية الله يعني معجزة الله عز وجل في أرضه، ومن يجب اتباعه ومن تحرم مخالفته، بمعنى أنك إذا خالفت هذه الآيات والملال والمعممين كأنك خالفت من؟ آية من آيات الله عز وجل. وقد كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله يكره إطلاق تقي الدين عليه كما نص عليه من ترجموا له، ولكنه أحق من يطلق عليه هذا الوصف، فهو رفضه من باب عدم التزكية، وهذا طبع المؤمن أن لا يرضى بمثل هذه الإطلاقات إذا أطلقت عليه، والواجب عليه ردها، لكن إذا أجرى الله عز وجل إطلاقها على ألسنة من بعده فلا يؤاخذ هو، إنما يؤاخذ برضاه، لأنه داخلة لأن الرضا بمثل هذه الإطلاقات داخلة في جملة تزكية النفس، فلا يجوز أن يطلق الإنسان شيئا من هذه الألفاظ على نفسه، لقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والمتقرر عند العلماء أن تزكية النفس ممنوعة إلا فيما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. قوله محمد بن عبد الوهاب هو أشهر من أن نذكر شيئا من ترجمته، هو أشهر من أن نذكر ترجمته كاملة، وإنما نذكر شيئا من أطراف ترجمته من باب العلم بالشيء فقط. فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من قبيلة تميم، ولد رحمه الله تعالى عام 1115 للهجرة، 1115، وكان مولده في مدينة العيينة، وقد كان أبوه وأهل بيته وكثير من أقاربه من أهل العلم والفضل والدين، ومن المشهود لهم في الجزيرة العربية بالعلم، فكان مولده في هذا البيت. وقد حفظ القرآن رحمه الله تعالى قبل بلوغه العاشرة، وابتدأ في طلب العلم بقراءة الفقه والتوحيد على أبيه، وقد ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة في صغره، ولما أتم طلب العلم على بعض علماء بلده بدأ في رحلته العلمية، فكان أول رحلة له إلى مكة والمدينة وإلى البصرة بل رحل إلى البصرة غير مرة وطلب العلم على علمائها. وفي آخر أمره رجع إلى الدرعية فالتقى بالإمام الصالح محمد بن سعود حاكم الدرعية آنذاك، وقد حصلت بينه وبين الإمام محمد معاهدة على أن هذا يدعو إلى الله عز وجل بالحجة والبيان والتعليم ونشر العقيدة الصافية، والطرف الآخر يدعو إلى الله عز وجل بالسيف والسنان حتى يمهد الطريق للدعوة، فإن خصوم الدعوة كثر وقد حاربوا هذه الدعوة بالمؤلفات وبالحجج وحاربوها كذلك بالسيف، فانتشرت الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. وقد حرص الإمام محمد رحمه الله على التأليف في فن الاعتقاد خاصة، فكتبه في الاعتقاد أكثر من كتبه في غيرها، وكتبه سلسة ويخاطب فيها المبتدئين كثلاثة الأصول وكشف الشبهات، هي للمبتدئين لأن الناس في زمانه كالمبتدئين في التوحيد الصافي، وإن كانت عندهم علوم ومعارف في غيرها من الفنون لكنهم بالنسبة للاعتقاد كالمبتدئين. وقد كثرت مؤلفاته وتعددت وتنوعت واستفاد الناس منها ودرسها طلابه وأحفاده، ولا تزال الأمة تتفيأ ظلال هذه المؤلفات تدريسا ونشرا وطباعة وتعليما حتى انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، فدرست في الصين ودرست في المغرب، ولا يزال مشتغلا بالدعوة رحمه الله تعالى حتى توفاه الله عز وجل سنة 620 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 1206. ومما وصفه به أعداؤه أنه انتهج منهج الخوارج التكفيريين، فمما اتهمت به دعوة الشيخ رحمه الله أنها دعوة تكفيرية، وهذا بهتان وباطل، فإن الشيخ رحمه الله لم يكن يكفر من شهوته وهواه كما يفعل الخوارج، وإنما كان تكفيره مبنيا على الأصول السلفية والقواعد السنية الشرعية وعلى فهم السلف الصالح، فلم يكن يكفر إلا من كفره الله ورسوله وكتبه شاهدة بذلك، وقد نفى الشيخ عن نفسه هذه التهمة برسالة مستقلة. ومن جملة ما اتهمت به ولذلك تجدون مسمى الوهابية ملصقا بدعوة الشيخ، وهذا ليس بغريب على أهل الباطل، فإن القاعدة المتقررة عند إبليس والتي يدرسها طلابه ويدندن حولها كثيرا وينبه طلابه على أهمية حفظها لعظم سوءها في الناس، هي وصف الحق بالصفات القبيحة المستهجنة من باب التنفير عنه. فجميع ما وصف الناس دعوة الشيخ محمد رحمه الله من الأوصاف القبيحة المستهجنة هي منها براء، ولا نقول في رد هذه الدعاوى إلا كما قال الله عز وجل سبحانك هذا بهتان عظيم، فهي من البهتان ومن الكذب والدجل والإفك على الدعوة، ومقصود أصحابها تنفير الناس عن هذه الدعوة. ولذلك ما إن يطرق مسامع الناس المسمى الوهابية إلا وتجد في نفوسهم نفورا، لسيما في البلاد الأخرى، ولا غرابة في ذلك، فقد أطلق أهل الباطل على الأنبياء بأنهم سحرة وكهنة وأنهم مشعوذون وعرافون وكذبة، وكذلك أطلق على أهل السنة بأنهم شكاكة وهذا وصف أطلقه علينا المرجئة، لأن المرجئة يحرمون تعليق الإيمان بالمشيئة، فلا يجوز عند المرجئة أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك تكون شاكا في إيمانك، والشك في الإيمان كفر. وأما أهل السنة فيجيزون هذا الإطلاق باعتبارات، فيجيزون للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فلما كانت المشيئة عند المرجئة شكا فأطلقوا على أهل السنة شكاكة، وأنا أظنكم تعرفون هذا، فمشينا عنه. وكذلك الرافضة يطلقون على أهل السنة النواصب، ولا تسألوني لماذا، وإن سألتموني فسأقول لأن أهل السنة يتدينون لله عز وجل بحب الصحابة، ومن أحب الصحابة فقد أبغض آل البيت، ومن أبغض آل البيت فهو ناصبي، فيسموننا بالنواصب لهذا الاعتبار. والجهمية كذلك يسموننا بالمجسمة لأننا نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، وعندهم قاعدة من أثبت شيئا من الأسماء والصفات فهو مجسم. ولا يزال أهل الباطل يطلقون على أهل الحق وعلى الحق تلك الصفات القبيحة المستهجنة حتى ينفر الناس عن الحق وسماع الحق، ولا نزال نسمع شيئا من ذلك، أليس كذلك؟ هؤلاء إرهابيون ويقصدون أهل الحق، هؤلاء أصوليون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء ظلاميون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء جوامد جامدون يعني. وكل ذلك من باب الوصف بالباطل والبهتان والكذب حتى ينفر الناس عن سماع الحق. وبالمقابل عند إبليس قاعدة أخرى، وهي وصف الباطل بصفات حسنة جميلة حتى يقبل، فيسمون عبادة القبور تعظيما للأولياء ومعرفة لمقاماتهم العظيمة، ما يسمون الشرك. ويسمون الخمر بأم الأرواح وراحة النفوس، وإن نسميها الترويقة، وهي خمر مذهبة للعقل ومتلفة للدين. ويسمون دعاوى نسف الدين بالدعاوى التجديدية، دعاوى التحضر والتقدم والتطور، فإذا هما قاعدتان ملعونتان لابد من الحذر منهما. ولا يجوز لك أيها الطالب أن تحكم على المحكوم به في هاتين القاعدتين بمجرد النظر إليهما إلا بعد أن تتفحص حال المحكوم عليه، أهو على الحق أم على الباطل. فليس كل من أطلق عليه أهل الباطل هذه الأوصاف نحكم عليه بمقتضى إطلاقهم عليه، لا، بل لابد أن نتعرف على حقيقة دعوته إن كنا صادقين. فاحذروا من هاتين القاعدتين، وصف الحق بصفات قبيحة مستهجنة حتى من باب التنفير عنه، أو وصف الباطل بصفات حسنة محبوبة للنفوس من باب جلب النفوس وجذبها. ولا أدري لماذا أطلنا في ذا. نعم، بقي عندنا مسألة طرأت في ذهني، وهي أن كل من أبغض شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن نبغضه في الله، أليس كذلك؟ وكل من أبغض الإمام محمد رحمه الله فنحن نبغضه لله. يوردون علينا في مثل هذا إرادا، وهي أنهم يقولون إنكم يا معاشر أهل السنة تقولون نحن لا نوالي ولا نعادي على الأشخاص، وإنما على المذاهب والمناهج، فليس كل من أبغضك يا فهد أبغضه أنا، وإنما أبغضه بحسب ما معه من المخالفة الشرعية، وليس كل من أحبك يا فهد أحبه، فأنا لا أحب ولا أوالي ولا أبغض من أجل الأشخاص. فكيف تقولون يا أهل السنة من أبغض شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن نبغضه وهو شخص؟ وكيف تقولون من أبغض الإمام محمد بن عبد الوهاب فنحن نبغضه وهو شخص؟ فأنتم إذن توالون وتعادون على الأشخاص، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن نقول إنك لم تبغض شيخ الإسلام ولا الإمام محمد لشخصهما وذاتهما، لأنه ليس بينك وبينهما معرفة شخصية، فلست في زمنهما ولم تنشأ في عصرهما، وليس جرى ولم يجري منهما خطأ عليك ولا على أمك ولا على أبيك ولا على أحد من أقربائك حتى يكون حبك أو بغضك لهما جار على وفق العداوة الشخصية أو المحبة الذاتية. فما الداعي إلى بغض أبي العباس بن تيمية؟ إن حقيقة بغضك له ليس بغضا شخصيا ذاتيا، لا، وإنما بغضا مذهبيا منهجيا، لأنه أحيا شعار أهل السنة والجماعة، وإلا فما الداعي إلى بغضه؟ لم يصدر له منك إحسان مباشر ولا إساءة مباشرة، فلماذا تحبه أو تبغضه لشخصه؟ فنحن نحبه لمنهجه ودعوته ودفاعه ونضاله وجهاده، كما أننا نبغض الجهم بن صفوان ليس بغضا شخصيا ذاتيا، إحنا ما بينه وبين الشيء أبدا، لا أخطأ علينا ولا أخطأنا عليه، لكننا نبغضه ونحذر الأمة منه. من أجل ماذا؟ من أجل منهجه الذي سار عليه ومخالفاته التي وقع فيها وسوء أثره في الناس. فإذا من أبغض أبا العباس بن تيمية فهو لا يبغضه بغضا شخصيا، وإنما بغضا مذهبيا منهجيا، ومن أبغض مذهبه ومنهجه فنحن نبغضه. وكذلك من أبغض الإمام محمد رحمه الله فإنه لا يكون أبدا بغضا شخصيا ولا ذاتيا. قد يكون شيء من البغض الذاتي أو الشخصي في من عاصره من أقرانه لما برز وند عادوه، لا لذات دعوته وإنما لأنه برز وهم ما برزوا، فمن عاصره قد يعتذر له بشيء من الاعتذارات، لكن من جاء بعده بزمان ليس بينه وبينه لا إحسان مباشر ولا إساءة مباشرة ويقول أنا أبغض بن عبد الوهاب هذا، لما تبغضه؟ ما الخطأ الذي ارتكبه عليك حتى يوجب لك أن تبغضه؟ هل أنت تعرف أصلا خلقته من بياض وسواد حتى تبغضه أصلا؟ أو تعرف أخلاقه من حسن وقبح؟ إنما أبغضته أنت لأجل دعوته ودينه ومنهجه ومذهبه، فنحن نبغضك لا لأنك تبغض شخصه، وإنما نبغضك لأنك تبغض إيش؟ منهجه ومذهبه الذي سار عليه. أفهمتم أم لا؟ فإذا ليست الدعوة في قضية البغض والحب ترجع إلى أشخاص، وإنما ترجع إلى مناهج ومذاهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نعم، قوله اعلم هذا أمر بالعلم، وقد جرت عادة الشيخ في تأليفاته أن يحرص الحرص الكبير على طلبته، فقوله اعلم هذا يأمرك الشيخ فيه بالعلم من باب الحرص عليك. وقد عرف العلماء العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا العلم اشترط له شرطان، يشترط له الإدراك، الشرط الثاني أن يكون هذا الإدراك على ما هو عليه في الواقع. واسمحوا لي أن نأخذ مسألة فلسفية منطقية قليلا. يا فيصل، لو قلت لك ما حكم الوتر فستقول سنة، إذن أنت أدركت حكمه فتحقق فيك الشرط الأول، وحكمك هذا وافق الشرع، فإذا أنت أدركت الشيء على ما هو عليه، فقولك سنة هذا علم، إذا أنت عندك علم. فالعالم هو من يدرك الشيء على ما هو عليه، وكلما زادت مدركاتك في قلبك على ما هي عليه كلما زاد علمك ومعلوماتك. فاليوم تعلم شيئا على ما هو عليه، وغدا تعلم شيئا آخر، وبعد غد تعلم شيئا آخر، حتى مع طول السنين وطول زمن الطلب تكون عالما بجزئيات من الدين كثيرة على ما هي عليه، فتكون أنت عالما. لكن ما رأيكم لو قلت ما حكم الوتر يا فهد فقال لا أدري، أهو عالم؟ الجواب لا، لأنه ليس عنده إدراك، فاختل شرط من شروط العلم. ومثال ثالث: لو قلت لك يا محمد ما حكم الوتر فقلت فرض عين على كل مسلم ومسلمة، هذا عنده إدراك ليس كذلك؟ هو أدرك شيئا لكنه إدراك على خلاف الواقع، ومن أدرك الشيء على خلاف الواقع فليس بعالم، بل هو جاهل مركب. فصارت الأحوال تنقسم إلى 3 أقسام: من يدرك الشيء على ما هو عليه فهو عالم، القسم الثاني من لا إدراك عنده أصلا هذا جاهل جهلا بسيط، القسم الثالث من يدرك الأشياء على خلاف واقعها هذا جاهل جهلا مركب. فإن قلت وما الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط، فأقول الجهل البسيط هو عدم العلم، وهذا رفعه سهل جدا، لأنه متى ما سأل وتعلم ارتفع الجهل البسيط عنه. لكن المشكلة في الثاني، وهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل. كم صار عنده من جهل؟ صار عنده جهلان. إذن جهله ليس جهلا بسيطا أي جهلا واحدا، وإنما جهله هو الجهل المركب. هذه الطائفة هم الذين آذونا في هذا الزمان، يأتي لك بمعلومات والله لا تمت إلى الشريعة بصلة، ليست مبنية لا على أدلة شرعية ولا على قواعد مرعية ولا على ضوابط فقهية، وإذا ناقشته بدأ يجادلك في معلومته. يا ابن المسلمين هذا خطأ، ودليل خطأي كذا وكذا. قال لا أنت ما تدري، أنت ما تفهم، ويبدأ يجادلك. فلم ينتشر هذا الجهل في الأمة إلا بسبب هؤلاء الجهال جهلا جهلا مركبا. هؤلاء الجهال جهل مركب هم الذين آذوا الأمة بنشر علوم فيها لا تمت إلى الدين بصلة ولا إلى العلم بصلة. حتى وإن ذكروا على أحكامهم الباطلة أدلة شرعية، فليس صحة الدليل تدل على صحة الاستدلال. احفظوا هذا، ليس صحة الدليل تدل على صحة الاستدلال. كأن يكفر حاكما ويقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أما دليله فصحيح، ولكن استدلاله على هذا التكفير خطأ. فإذا قلنا خطأ هو لجهله قال أتخطئ الله عز وجل، فيقلب تخطئتك من تخطئة الاستدلال إلى تخطئة الدليل، وهذا دليل على إيش؟ الجهل المركب. فلا يدري كيف يستدل ولا يدري كيف يجيب عمن أجاب عن استدلاله. ولذلك يا طلبة العلم نسمع بعض الردود على بعض الاستدلالات فيها نوع خطأ لفظي ليس من باب الأدب مع الله، وهي أن يقول الذي يرد الرد على هذا الدليل من وجوه. لا، خطأ، لا ترد على الدليل، إنما رد على ماذا؟ الاستدلال بالدليل. فصواب هذه اللفظة من باب الأدب مع الله أن تقول الرد على الاستدلال بهذا الدليل من عدة وجوه، حتى يكون الرد على فهم الناظر في الدليل لا على ذات الدليل، وإلا فالله لا يرد عليه، وإنما يسلم لقوله ويدعن ويمتثل. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، والجهل البسيط عدم الإدراك أصلا، والجهل المركب هو أن الإنسان يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أيهما أعظم جهلا، جهل الحمار ولا جهل صاحب الجهل المركب؟ أيهما أعظم جهلا؟ صاحب الجهل المركب. ولذلك لا ننام إذا قلنا له يا حمار، لأننا نمدحه بذلك، فإن الحمار جهله جهل بسيط وأنت جهلك جهل مركب. ولذلك قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار شايل فوق ظهرك كتب، مكتبة كاملة فيها الأصول وفيها الفقه والتفسير، أتسأل الحمار عنها؟ يقول ما عندي خبر، ما أدري. ولذلك يذكرون طرفة، يقول إن فيه واحد من الفلاسفة اسمه التومة أجهل من حمار أهله، وذكرته أنا في عدة مجالس. فكان له حمار، فعندنا الآن جاهلان، توما وحماره، جهل اللي فوق مركب وجهل اللي تحت بسيط. فرآهم واحد من الشعرة، واحد من الشعراء رآهم فنظم أبياتا على لسان الحمار، يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر، وهذا طبعا بسبب حكاية الشيء، لو أنصف الدهر لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ولا أدري هذا الشعر على أي وزن. الشاهد إنه جهل البهائم أخف من جهل أصحاب الجهل المركب. نعم، قوله رحمه الله أن نواقض هي جمع مفردها ناقض، والناقض هو ما يوجب بطلان الشيء شرعا، كقولنا نواقض الصلاة، نواقض الوضوء، نواقض الصوم، أي مفسداته ومبطلاته. فقوله نواقض الإسلام أي الأفعال والأقوال التي إذا وقع الإنسان فيها إيش؟ انتقض إسلامه وخرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والردة والعياذ بالله. إذن هذه النواقض التي سيتكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تتعلق بمسألة التكفير والحكم بالردة، ليس كذلك؟ فلا بد أن نقدم قواعد تتعلق بباب التكفير على منهج أهل السنة والجماعة، حتى إذا اختلفنا وإياكم في شيء من التفاصيل نرد ما اختلفنا فيه إلى هذه القواعد المقررة. وأنا أرى والله أعلم أنه لا ينبغي أن تشرح هذه النواقض قبل تقرير قواعد التكفير في أذهان الطلاب، فهمتم هذا؟ فدونكم جملا كثيرة من القواعد في باب التكفير. القاعدة الأولى: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسمه إلا بيقين. وهذه أم الباب في هذا، في هذه النواقض، لأن هذه النواقض سنتكلم سوف نخرج بسببها أناسا قد ثبت إسلامهم بيقين من دين الله عز وجل. فلا يجوز لنا أيها الإخوان أن نحكم على أحد مسلم قد ثبت إسلامه باليقين بأنه مرتد أو خالع ربقة الإسلام من عنقه وخارج عن دائرة الإسلام إلا بيقين قاطع وبرهان ساطع. فلا يجوز لنا أن نخرج الناس من دائرة الإسلام بمجرد الهوى أو بمجرد الغضب والطيش أو بمجرد التشفي ودرك أو بمجرد التشفي والمقابلة والمعاملة بالمثل، ولا يجوز لنا أن نخرجهم بمجرد الظنة والشكوك والخيالات والأوهام. هذا دين الله، وقد حكم الله على من نطق بالشهادتين بأنه دخل في دينه، ومن دخل في دينه بإذنه وأمره. فلا يجوز لأحدنا أن يخرجه من دين الله إلا بمن؟ إلا بإذنه وأمره أيضا. فلا يجوز التكفير بالشكوك والأوهام ولا التكفير بالظنة والخيالات. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع شؤم وإثم وجرم تكفيره عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فلما رأى شعاع السيف قال: أسلمت لله. وفي رواية قال: لا إله إلا الله. فطعنته وقتلته. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أسامة وقال: يا أسامة، أقتلته؟ أقتلته؟ استفهام إنكاري. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني يبي يفك عمره بس. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فلم يزل يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، مع أن من السابقين الأولين للإسلام أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله استغفر لي، قال فجعل لا يزيدني على أن يقول كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ولم يستغفر له. الآن أنا وأنتم لو وقع لنا مثل ما وقع لأسامة في هذا الظرف، قدامك عدو قد قتل إخوانك المسلمين، فلما قدرت عليه واستسلم قال لا إله إلا الله، وأنت الآن السيف فوق راسه ودماء زملائك من الجنود والمسلمين لا تزال، وذاك يئن بسبب ضربته، وذاك يتوجع بسبب طعنته، والمجرم أمامك الآن. أسألك بالله ماذا ستفعل؟ أنا عني شخصيا سأفعل كما فعل أسامة فيما لو لم نعلم بهذا الحديث، فيما لو لم نعلم بهذا الحديث. إذن أسامة فعل ما دار في نفسه وقام في خلده، لكنه ظنه وليس بيقين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج رجل من دين الله بعد النطق بالشهادتين بمجرد ماذا؟ بمجرد الظن، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج إلا بيقين. فرد عليه وقال أنت سمعت لسانه قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال إذا لا شأن لك بقلبه، أقالها أم لا؟ أمور القلوب إلى من؟ إلى علام الغيوب. فأنت اتهمت قلبه أنه لم يؤمن حقيقة الإيمان وعاملته بما تظنه أنت في قلبه، فإذا أخرجته من دين الإسلام بماذا؟ بالظنة والشك، وهذا خطأ. سبحان الله، دليل واضح. اسمع إلى ما هو أوضح منه في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، تخيل يدك الآن مقطوعة أمامك والدم ينزف، قال ثم لاذ مني بشجرة استسلم، فقال ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قبل أن ترتكب هذا الإثم العظيم وهو قتل رجل قال لا إله إلا الله. فإذا لا يجوز الحكم على أحد بأنه كافر إلا بدليل من الله، بإذن من الله تبارك وتعالى. أفهمتم هذا؟ واضح؟ القاعدة الثانية، من نطق بالشهادتين فهو مسلم في الظاهر، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. من نطق بالشهادتين فهو مسلم في الظاهر، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. وقد أجمع العلماء على أن من نطق بالشهادتين من الكفار فإن له حكم الإسلام في الظاهر. لماذا أنبه دائما على قولي في الظاهر؟ حتى لا نتخوض فيما يقوم في قلبه من النيات والبواعث والمقاصد، فلا شأن لنا بما يقوم في قلبه، ولا يجوز لنا أن نتهمه بأنه إنما أراد الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل مقاصد دنيوية أو من أجل بواعث مالية، هذا لا شأن لنا به، فنقبل إسلامه في الظاهر ونحكم له بما نحكم لسائر المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، يعني من قام بأحكام الشرع في الظاهر فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. ويذكرني بهذا قصة حكاها لي أحد الناس، وهي أنه ناقش تكفيريا يحكم عليه بأنه كافر، التكفيري يحكم على هذا بأنه كافر، فناقشه ولم يقتنع، لم يقتنع بعدم إطلاق حكم الكفر عليه، فقال طيب يا أخي إذا كنت تظن أنني كافر من أجل ذلك فأنا الآن أجدد إسلامي وأرجع إلى الدين وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول ففوجئت به أنه غضب وزمجر وقال أنت كذاب في هذه الشهادة، يعني هو لا يقول طيب إذا أنا كنت كافرا عندك فأنا الآن إيش أنطق بالشهادتين، أقول أشهد أن لا إله إلا الله أتحكم لي بالإسلام؟ يقول فزمجر وغضب وقال أنت كذاب في هذا، أنت منافق، أنت تتقي، أنت عندك تقية. فإذا هؤلاء قوم لا يريدون ممن كفر أن إيش أن يرجع إلى الإسلام، وإنما يريدون دمه، بل يكرهون أن يرجع إلى الإسلام. ولذلك تجدون في بعض المقاطع أن من يعرضونهم للقتل بسبب ردتهم ينطقون بماذا؟ ينطقون بالشهادتين، ومع ذلك يقتلونهم. فهم قوم قد تعطشوا للدماء وجعلوا تكفير الناس وسيلة لإرواء هذا التعطش القلبي، ولذلك هم لا يدعونه للإسلام ولا يعرضون عليه الدين ولا يفرحون بتوبته ولا يصدقونه إذا نطق بالشهادتين. فكل من نطق بالشهادتين فله حكم الإسلام في الظاهر، ولا نتعرض لإيش لباطنه. ولذلك المتقرر عند العلماء أن لنا الظاهر، والله يتولى، والله يتولى السرائر. ويقول صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس وأشق بطونهم. من أظهر لنا الخير والإسلام عملناه بأحكام الإسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنافقين ويرضى بدخولهم معه للمسجد وخروجه للجهاد وخروجهم للجهاد معه، ولا يتعرض لهم لا بقتل ولا بطرد، مع أنه يعلم وحيا أنهم منافق، لكن لما كان نفاقهم لا يزال في دائرة الباطن ولم يظهروه للناس كان يكف عنهم ويعاملهم بما يظهر، مع أنه يجزم بالوحي أنهم منافقون، لكن لم يكن يعمل بذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولكن طائفة نشأت لنا لا تعلم بما في بواطننا وتعاملنا بالظنة والشك فتكفرنا وتهدر دماءنا وتهلك ديارنا وتخطط لتفجير مقدراتنا، كل ذلك إنما هو تكفير من باب الهوى ومن باب الظن، حتى وإن جاءوا على تكفيرهم لنا بأدلة فإن الدليل فإن المتقرر كما ذكرت قبل قليل أن صحة الدليل لا تستلزم صحة الاستدلال والتنزيل. ومن القواعد كذلك، وأنا أنبه على قضية الدليل في مسألة التكفير، وهذه القاعدة الثالثة برضو في الدليل، التكفير حكم شرعي فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. التكفير حكم شرعي فلا نكفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا علمت أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا أحدا فإن لك أن تكفر هذا الأحد الذي كفروه، سواء أكان التكفير بالوصف العام كتكفير الدليل لليهود والنصارى والمشركين، أو كان التكفير في الدليل بالوصف الخاص كتكفير إبليس وتكفير فرعون وأبي لهب وامرأة نوح ولوط. فمن كفره الدليل عموما كفرناه عموما، ومن كفره الدليل على وجه التعيين والتخصيص كفرناه على وجه التعيين والتخصيص، لا نتجاوز الدليل. فإذا التكفير ليس مرده إلى الأهواء ولا إلى الرغبات ولا إلى الشهوات، وإنما مرده إلى دليل من الكتاب والسنة ومن القواعد كذلك، التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والمقصود بالتكفير بالوصف العام أيها الأحباب أي من كفرهم الدليل على وجه الإجمال والتعميم، كقولنا مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، فنحن لا نقصد تاركا للصلاة بعينه، وإنما نقصد عموما وإجمال من ترك الصلاة، فهذا تكفير بالوصف العام. وكقول أهل السنة من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه في الوحي في أدلة الوحيين فقد كفر، وكقولهم من قال بخلق القرآن فقد كفر، ومن أنكر القدر وعطل حكمة الله فقد كفر، ونحو هذا التكفير الذي يكثر دوره على لسان أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فالمقصود بهذا التكفير أي تكفير؟ التكفير بالوصف العام. هذا التكفير بالوصف العام لا يجوز لك أن تنزله على معين إلا بعد المرور بعدة محطات لا بد من التأكد منها، لأن الحكم على الفعل عند أهل السنة شيء، والحكم على فاعله شيء آخر، بل حتى النحاة يعطون الفعل حكما ويعطون الفاعل حكما آخر، فليس هناك تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله إلا عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فعندهم أن من وقع في الكفر كفر مباشرة من غير محطات ولا مرور على شيء ولا تأكد لا من ثبوت شروط ولا من انتفاء موانع، لكن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، وهو مذهب التكفيريين في هذا الزمان. وأما مذهب أهل السنة فإن لهم في هذه المسألة حكمين، حكما يخص الفعل وحكما يخص الفاعل، فأما الحكم الذي يخص الفعل فإنهم يعطونه الحكم على مقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإن كان الفعل كفرا فيصفونه بأنه كفر، وإن كان فسقا يصفونه بأنه فسق، وإن كان بدعة فيصفونه. طول عليكم الدرس، مشكلة العصر طويل، فيصفونه بأنه بدعة، ولكن لا يصفون الفاعل بمقتضى هذا الوصف إلا بعد المرور على عدة محطات، هذه المحطات هي التي يسميها أهل العلم الشروط والموانع. فأول محطة من المحطات العلم، فيشترط في تكفير المعين أن يكون عالما بأن ما وقع فيه يوجب كفره، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المكفرات وهو يجهل أنها توجب الكفر فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا، يعني غير عالم بحقيقة حكمها، فإنه يعتبر معذورا إذا كان مثله يجهل، والقرائن تصدق دعوى جهله كما سيأتينا في قواعد العذر بالجهل إن شاء الله في الدروس القادمة. فإذا توفرت محطة العلم فننتقل للمحطة الثانية وهي محطة العقل، وضد العقل الجنون، فالعقل شرط والجنون مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان الذي وقع في هذا الكفر مجنونا فقد أجمع العلماء على عدم تعدية حكم فعله إليه لفوات شرط وثبوت مانع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فإذا توفرت محطة العقل فننتقل إلى المحطة الثالثة، وهي محطة البلوغ. وضد البلوغ الصغر، فالبلوغ شرط والصغر خلكم معي والصغر مانع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وعن الصغير حتى يحتلم. وبناء على ذلك، فإذا كان الذي وقع في الكفر صبيا لا يزال صغيرا، فإن أهل السنة لا يعدون حكم الفعل إليه لفوات شرط وثبوت مانع. فإن توفرت محطة البلوغ فننتقل إلى المحطة الرابعة، وهي محطة الإرادة والاختيار. محطة الإرادة والاختيار، وبناء على وضد الإرادة الإكراه، فالإرادة شرط والإكراه مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان الذي وقع في الكفر مكرها غير مريد ولا مختار للوقوع فيه، فإننا لا نكفره لفوات شرط وثبوت مانع. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ، أي ضد العلم، والنسيان، أي ضد الذكر، وما استكره عليه، أي ضد الإرادة والاختيار. فإذا توفرت محطة الإرادة والاختيار فننتقل للمحطة بعدها، ولا تفوتون أي محطة حتى ولو كان التانكي في بنزين. ما تقول بنعبي من المحطة الثانية، لا، كل محطة لابد أن تقف عندها وتتروى منها وتنظر في تحققها من عدمه، وهي محطة القصد. القصد إلى الكفر، وضد القصد الخطأ. فالقصد شرط والخطأ مانع. وبناء على اشتراط القصد، فإذا كان وقوع الإنسان في الكفر صار عن خطأ، كأن يريد أن ينطق كلمة فسبق لسانه إلى كلمة كفر ولا يريدها، كالذي مثلا في غير باب التكفير أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال: أنت طالق، من باب سبق اللسان، فهذا يرفع عنه إثم حكم الكفر. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث حمزة رضي الله عنه في الرجل الذي كان يسير على راحلته فانفلتت منه. أنتم معي؟ في آخر الحديث ماذا قال هذا الرجل؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة بغض النظر عن قائلها ما حكمها في ذاتها؟ كلمة كفر لا شك، لكن هل انطبق حكمها على قائلها؟ الجواب لا. لماذا؟ لفوات شرط وهو القصد، ووجود مانع وهو الخطأ. إذن هذا دليل على قاعدة أهل السنة أن ليس كل من وقع في الكفر كفر، وأن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني بالذنوب والمعاصي، فقال لبنيه: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم الرائح، نصفي في البر ونصفي في البحر، حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل وقع في مكفرين: إنكار البعث، إنكار القدرة، وإنكار البعث. واحد منها يكفي إليه إلى تكفيره، لكن اسمع إلى آخر الحديث. قال: فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: يا رب من خشيتك وأنت أعلم. قال: قد غفرت لك. فلو كان ما وقع فيه قد انطبق عليه حكمه لما كان داخلا في حيز ماذا؟ في حيز المغفرة، لأن المشرك الشرك الأكبر والكافر الكفر الأكبر لا يدخلان في حيز المغفرة اتفاقا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلما غفر له دل على أن تلك المكفرات التي وقع في هذا الرجل فيها هذا الرجل لم ينطبق عليه حكمها. فقوله عز وجل قد غفرت لك دليل على أنه لم ينطبق عليه حكم فعله الكفري، مما يدل على أنه لا بد من التأكد قبل نقل الحكم من الفعل إلى الفاعل، لا بد من التأكد. يا إخوان إني لكم من الناصحين وعليكم من المشفقين، انتبهوا لها القاعدة، لا بد من التأكد، لا بد من التأكد قبل نقل الحكم من الفعل إلى فاعله من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإن قلت وما المانع الذي وقع في هذا الرجل؟ اختلفت كلمة العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن المانع هو الخطأ وعدم القصد، لأن هذا الرجل كان مؤمنا بالبعث وبالقدرة بالأصالة، لكن ظن أن هذا الفرع يعجز الله. وفرق بين من أنكر أصل القدرة وبين من أثبت القدرة ولكنه شك في فرع هل يدخل تحت قدرة الله أو لا، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو جاءنا الأخ فهد وقال أنا مؤمن بقدرة الله، لكن أسألك يا شيخ، هل كل شيء نخفيه في صدورنا يقدر الله على علمه؟ الجواب: هل هو شاك في أصل القدرة؟ جواب: لا، وإنما حصل الشك له في بعض متعلقاتها، والشك في بعض متعلقات الصفة ليس بكفر، لكن يحتاج الإنسان أن لا يسكت عن هذا الشك حتى لا يتفاقم ويكبر في قلبه، فعليه أن يبادر بالسؤال، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو كل شيء نخفيه يعلمه الله؟ هل عائشة شاكة في أصل العلم؟ الجواب: لا، وإنما حصل عندها السؤال في هذه الجزئية المتعلقة بعلم الله عز وجل. فإذا هذا الرجل لم يكن منكرا لأصل القدرة ولا لأصل البعث، ولذلك قال: حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فلو كان منكرا لأصل البعث فلماذا يحرق نفسه ويظن أن ما في بعث أصلا؟ لماذا يوصي بنيه أن يتعبوا في تفريق أجزائه في البر والبحر إذا كان هو مؤمن ومعتقد أن ما فيه بعث أصلا ولا جزاء ولا حساب؟ لكنه لما كان مؤمنا بها أراد أن يفعل فعلا غلب على ظنه أنه يعجز قدرة الله. ما أدري أنتم معي ولا لا، أراد أن يعجز قدرة الله فقط. فإذا هذا هو التخريج الصحيح في فهم هذا الحديث. ومنهم من قال إنه خاف خوفا أغلق على عقله فصار كالمجنون، ومنهم من قال إنه كان متأولا. فالشاهد من هذا أن الخطأ مانع من موانع التكفير، كما أن القصد شرط من شروط التكفير. كم صار عندنا من محطة؟ 5 محطات. إذن سنكون تجار ولا الحمد لله، من محطات 5. انتقل منها إلى المحطة 6 وهي آخر المحطات، عدم التأويل وهو أوسع المحطات التي يعذر بها أهل السنة والجماعة مخالفيهم أن يقع في الكفر غير متأول، لأن من الناس من يرتكب كفرا يظن بتأويله أنه ليس بكفر، فهذا قبل أن نحكم عليه بالكفر عينا لا بد أن نكشف شبهته وأن نكسر حجته وأن نبين الوجهة الصحيح للدليل. فإن عرف وانكشف التأويل وزالت الشبهة وأصر، حينئذ لا كرامة، هو كافر. ويروى في ذلك بإسناد حسن فعل معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد حسن حديثه الإمام الألباني، لما جاء من بلاد بعثه النبي إليها وكان فيها نصارى، سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ يسجد لغير الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيت أساقفتهم، أو قال: رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك. إذن هو فعل هذا الأمر الذي هو كفر في الشرع ليس قاصدا له، وإنما كان عن تأويل، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال له: إنه لا يسجد أحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله. ولو سألتكم ما حكم ترك الصلاة على مقتضى الأدلة لأجبتموني بأن تركها كفر. وقد كانت المستحاضة على عهده تأتيها الاستحاضة فتظن أن أحكام الاستحاضة هي بعينها أحكام الحيض فتترك الصلاة أياما، فإذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وأخبرها بالحكم الصحيح ولا يحكم عليها بأنها لا بد من تجديد إسلامها بسبب تلك الصلوات التي كانت تتركها زمن استحاضتها. بل لو سألتكم وقلت: ما حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان؟ لقلتم: فاسق، هذا فسق. طيب، في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: لما نزل قول الله عز وجل: وأخبروني بالعذر الذي رفع عن عدي بسببه حكم فعله، لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقالين فوضعتهما تحت وسادي عند وسادي، فجعلت آكل حتى تبين الصبح، فإذا الشمس قد طلعت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: إنك لعريض الوساد، إنما هو نور الصبح وظلمة الليل، فأنزل الله عز وجل قوله من الفجر. هل أمره بقضاء هذا اليوم؟ مع أنه أفطر في نهاره متعمدا، لكنه أفطر عن تأويل. هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ الجواب لا. إذن ليس كل من وقع في الفسق فسق، وليس كل من وقع في البدعة بدع، وليس كل من وقع في المحرم أثم، وليس كل من وقع في الكفر كفر. لا بد أن نعطي الأفعال حكما ونعطي الفاعل حكما آخر. احذروا من علاقة التلازم بين الحكم على الفعل والفاعل. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهم الذين آذونا في هذا الزمان وكفرونا، وكفروا حكامنا، وكفروا علماءنا، وكفروا شعوبنا، حتى لم يبق على وجه الأرض مسلم إلا هم، وربما وقع بعضهم في بعض تكفيرا وإخراجا عن دائرة الإسلام. هذا من ألعن المذاهب، مذهب التكفيريين، هذا من أخبث المذاهب وأقدر المذاهب وأعظم الفتن، فلا نعلم فتنة كثرت فيها إراقة الدماء مثل فتنة التكفير. ولا يجمع، فإن الناس قد اختلفوا في أشياء كثيرة ولكن لم توجب أن يريق بعضهم دم بعض إلا في فتنة التكفير. فمتى ما توفرت هذه الشروط فوقع في الكفر عالما، ساعدوني، عاقلا بالغا مريدا قاصدا غير متأول. وانت واصلها الحين قل لي اصبر شوي تكفى، وعود ارجع للفعل وخذ الحكم، ومش مرة ثانية وعطية يمشي. الآن تعدي حكم الفعل إلى فاعله وأنت مطمئن القلب. طيب مسألة خفيفة قبل أن ننتقل من هذه القاعدة، وهي ما الحكم لو حصل عندنا شك في ثبوت شيء من الشروط أو انتفاء شيء من الموانع لعدم مقابلتنا لهذا الرجل لنبن كفره، ما قابلنا ولا ندري عن حقيقة ما يريد ولا عن حقيقة تأويله ولا شبهته، يعني صار عندنا شيء من الشك، فما الواجب علينا في هذه الحالة؟ أن نطبق القاعدة الأصلية. طيب أنا وفهد فاهمين القاعدة الأصلية، أنتوا شو القاعدة الأصلية اللي نطبقها؟ من ثبت إسلامه بيقين فلا نسلب عنه اسم الإسلام إلا بيقين. أفهمتم بركة القواعد؟ فهمتم هذا؟ هذا هو الباب التكفيري. إذا حمينا عقول الناشئة منه ترانا على خير، إذا حمينا عقول الناشئة من هذا الباب على مقتضى قواعد السنة والجماعة ترانا في خير عظيم. أعظم ما نخاف على الناشئة من الآن أن تتلوث أفهامهم وأفكارهم بمذهب التكفيريين. ولذلك لا يقع في براثن هؤلاء ولا في دعوة هؤلاء إلا من كان عقله خلوا من هذه القواعد. ولذلك هذه أمانة أحملكم إياها، علموا إخوانكم وزملائكم وأخواتكم، وإذا كان الإنسان أبا علم أبنائك أيضا هذه القواعد ورسخها في قلوبهم، فإن معرفتها في هذا الزمان خاص صار من علم الفرض، حتى لا تقع في شيء من ماذا؟ من براثن التكفيريين، فتهلك نفسك وتهلك أمتك وتدمر بلدك. هذا هو محك الفرس. ولو لم نخرج من هذه النواقض إلا بشرح هذه القواعد لا كفى. ومن القواعد كذلك لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، أي لا شأن لنا بما يبطنه الناس في قلوبهم ويكنونه في نفوسهم، وإنما الحكم على ظواهرهم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام في الدنيا، انتبهوا، لأن الأحكام في الدنيا مبنية على الظواهر والسرائر تبع لها، وأما الأحكام في الآخرة من يكمل فإنها مبنية على السرائر والظواهر تبع لها. ومن القواعد التكفير لا يدخل في باب العقوبات بالمثل، التكفير لا يدخل في باب العقوبات بالمثل، بمعنى أنه لا يجوز لمن هجم عليك بالتكفير أن تعاقبه بالتكفير، ولا يدخل التكفير في قول الله عز وجل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لقد أجمع العلماء من أهل السنة على خروج باب التكفير من هذه الآية، ولا يدخل بإجماع العلماء أيضا في قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلا يجوز لك أن تفسق من فسقك ولا أن تكفر من كفرك، كما أنه لا يجوز أن تزني بزوجة من زنى بزوجتك، ولا أن تلعن من لعنك، ولا أن تلعن والدي من لعن والديك، ولا أن تكذب على من كذب عليك. فمثل هذه المحرمات محرمات لحق الله، وما كان حراما لحق الله فإنه لا يدخل في دائرة المعاملة بالمثل. هذه محرمات لحق الله، ليست محرمة لحقك أنت، وإنما محرمات لحق الله. لو صفعتك يا شيخ فأنا اعتديت على حق يرجع لك أنت، فلك أن تعاقبني بمثله. لو قتلت أحد أوليائك فالحق في القصاص يرجع لك أنت، فلك أن تطالب بقصاصي. لكن ما كان حقا متمخضا لله عز وجل فإنه لا يدخل في باب المعاملة المعاملة بالمثل. فانتبهوا لذلك، وفقكم الله وزادكم علما وحرصا على الهدى. ومنها كذلك قاعدة ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين لا يكفرون أحدا إلا إذا استحل هذا الكفر، فالذي يشترط الاستحلال في كل مكفر فهو من المرجئة. حتى لو سجدت للصنم ما يكفرك إلا إذا كنت مستحلا للسجود للصنم، وهذا خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة. حتى لو لعنت الدين أو سببت الله لا تكفر بذلك إلا إذا كنت مستحلا لسب الله، فهو يجري مع الاستحلال في جميع المكفرات، وهذا مذهب المرجئة فاحذروا منه لكثرته وانتشاره في هذا الزمان مع انتشار طائفة لا تخفى على شريف علمكم. وأما أهل السنة فيفرقون بين أمرين، ما كان كفرا بذاته وصورته فنحكم على فاعله بالكفر بلا نظر هل كان مستحلا أو لا، متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع فلا ننظر هل كان قلبه مستحلا أم لا. وأما القسم الثاني فما ليس بكفر بالذات، مثل من يشرب الخمر، هل من شرب الخمر يعتبر كافرا؟ صورة شرب الخمر تعتبر كفرا؟ فما ليس كفرا بالذات لا نخرج صاحبه من الدين إلا إذا استحله. فالمعاصي والكبائر لا يكفر من قارفها إلا إذا كان مستحلا لها. وأما ما كان كفرا بالصورة والذات كسب الله أو سب القرآن أو الاستهزاء أو السجود للصنم أو دعاء غير الله أو النذر لغير الله، هذه ليست مجرد معاصي، هذه كفر أصلا. فما كان كفرا بالأصالة والذات فنحن نحكم على فاعله بالكفر متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع ولا ننظر هل كنت مستحلا أو لا. فليس من شروط تكفير المعين فيما كفره بالذات أن يكون مستحلا، لا تزيدون هذا الشرط، شرط الاستحلال لا تزيدونه. فيما كان كفرا بالذات لا يشترط فيه الاستحلال. وبناء على ذلك أجبني يا فيصل عن هذين السؤالين. السؤال الأول، من دعا غير الله عز وجل في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله ما حكمه؟ كافر. هل يشترط أن يكون مستحلا لدعاء غير الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن دعاء غير الله كفر بالذات أصلا، والقاعدة عندنا تقول ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال. السؤال الثاني يا سلطان، إنسان زنى فهل نحكم عليه بأنه كافر بمجرد زنا؟ الجواب لا. ولماذا؟ لأنها ليست كفرا بالذات. طيب ما رأيك لو زنى مستحلا الزنا؟ هذه في هذه الحالة يكون كافرا حتى ولو لم يزني. ومن استحل شرب الخمر فيعتبر كافرا حتى وإن لم يشرب، لأن الكفر ليس بالشرب وإنما في الاستحلال، لأن الكفر ليس بالشرب وإنما في الاستحلال. يكفيكم هذا؟ ما نطولت عليكم، كفينا، بقي قدامكم ساعة تروحون تخلصون أشغالكم فيها ولا نكمل القواعد؟ بكيفكم أنتم. طيب، فإذا من اشترط الكفر من اشترط الاستحلال في كل مكفر فهو مرجئ. انتبهوا يا جماعة، من باب زيادة الإيضاح والمحبة لكم والنصح لكم أقول اعلم أن الناس في قضية الاستحلال من عدمه ثلاث مذاهب، لا تكتبونها، ما لا داعي، بتفهمونها فهم ما لا داعي. المذهب الأول، انتبه، من لا يشترط الاستحلال مطلقا وهم الوعيدية، فيكفرون بما كان كفرا بالذات ويكفرون حتى بالكبائر. فهؤلاء ما يشترطون الاستحلال مطلقا لا فيما كفره بالذات ولا فيما كان من جملة الكبائر والذنوب. هذا مذهب الوعيدية. من يعطي المذهب الثاني؟ المذهب الثاني طائفة تشترط الاستحلال مطلقا في البابين جميعا. ماذا أقصد بقولي في البابين؟ في باب ما كان كفره بالذات وما كان من قبيل الكبائر والذنوب. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. هؤلاء بسبب مذهبهم الخبيث أقصد فالوعيدية بسبب هذا المذهب الخبيث وهو عدم اشتراط الاستحلال مطلقا وقعوا في الناس تكفيرا وإخراجا عن دائرة الإسلام. والمرجئة بسبب مذهبهم الخبيث في اشتراط الاستحلال مطلقا رفعوا التكفير عن من ظهر وبان كفره بالأدلة وعملوه معاملة المؤمنين. وتوسط الطائفة وهم من؟ أهل السنة والجماعة، فاشترطوا الاستحلال في أي باب؟ في إيش؟ اشترطوا الاستحلال في الكبائر؟ أنت كيف؟ في الكبائر صح؟ أنت المعلومة لازم تتداخل. فاشترطوا الاستحلال في ماذا؟ في الباب الكبير فقط. وأما فيما كان كفره بالذات فإنهم لا يشترطون الاستحلال فيه. قاعدة: التكفير الاجتهادي غير ملزم لغيرك. التكفير الاجتهادي غير ملزم لغيرك. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن أمور الاجتهاد لا يجوز للإنسان أن يلزم بها غيره، فلا يزال أهل العلم يختلفون في مسائل شرعية كثيرة، كذا ولا لا؟ وكل منهم يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، ولا يغضب على أخيه ولا يعاقب أخاه إذا لم يقبل اجتهاده ولم يعمل به. فلا ينبغي أن يكون الإنسان ضيق العطن يلزم غيره باجتهاداته. وهل أنت رسول الله أو أنت وكيل الله على خلقه؟ أو أن قولك واجتهادك نص يجب على الأمة أن تأخذ به؟ الجواب لا. فباب التكفير في مسألة فالاجتهاد في باب التكفير يقال فيه كما نقول في الاجتهاد في غيره من مسائل الشريعة. فإذا اجتهدت في رجل معين ورأيت باجتهادك أنه كافر، وخالفتك أنا في تكفيرك له فقلت هو مؤمن، فهل لك الحق أن تلزمني باجتهادك وتعاملني بأنني كافر أيضا؟ لأن من لم يكفر الكفار فهو كافر؟ الجواب لا، لا يجوز هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فأنت باجتهادك رأيت أنه كافر، بتذهب فهد. فأنت باجتهادك رأيت أنه كافر، فاجتهادك ملزم لك أنت وتتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولكن أنا لا أرى أنه كافر باجتهادي، فلماذا تغصبني وتلزمني أن أقبل نتيجة اجتهادك؟ فلا حق لي أن ألزمك باجتهادي ولا حق لك أن تلزمني باجتهادك. فأنت تعبد الله عز وجل وتتحمل مسؤولية تكفيره، وأنا أتحمل مسؤولية الحكم عليه بالإيمان، وتبقى مودة الأخوة، المودة الإيمان وأخوة الدين فيما بيني وبينك على ما هي عليه. يا أخي أنت قد ترى صلاة الجماعة واجبة فتحرص عليها، وأنا أرى أنها سنة فأتخلف عنها أحيانا. أنا باجتهادي لا تنكر علي، وأنت باجتهادك لا أنكر عليك. أنت قد ترى أن النزول في السجود على ركبتيك وأنا أنزل على يدي، فلا حق لك أن تجد في قلبك علي غضابة ولا حقدا ولا حسدا ولا غيظا ولا غضبا. ما الذي يوجب ذلك؟ أنا أعبد الله باجتهادي كما أنك تعبد الله باجتهادي، وأنا أنصر اجتهادي كما أنك تنصر اجتهادك. فأما أن تفرض اجتهادك نصا عاما على الأمة، إما أن توافقوني وإلا أنتم كفار كلكم، هذا هو الذي انتشر بسبب التكفير عند الخوارج. لأن التكفير الاجتهادي عند الخوارج ملزم لغيرهم. فهمتم هذا؟ هذه قاعدة التكفيريين الآن. طيب أنا الآن لا أوافقهم في تكفير الحاكم أو العالم الفلاني، ما أوافقهم فيه، أنا على حسب اجتهادي أن الحاكم هذا ما قامت عليه الحجة، أو تخلفت فيه بعض الشروط، أو لم تتوفر فيه بعض الموانع، لم تتوفر فيه بعض الشروط، أو تخلفت عنه بعض أو وجدت فيه بعض الموانع. يا ويلي يا سواد ليلي من هؤلاء، فإنهم يحكمون علي مباشرة بماذا؟ بالكفر. طيب زوجتي التي لا شأن لها بالاجتهاد كافرة أيضا، طيب ما سبب تكفيرها؟ لأن بقاءها معك دليل على رضاها بكفرك. طيب الأولاد برضو كفار، لأن عدم إنكارهم ورضاهم بالعيش معك دليل على رضاهم بكفرك. طيب الوزراء اللي عند الملك كفار، طيب حريمهم كفار، عيالهم كفار، ربع عيالهم كفار، جيرانهم كفار، الحي الثاني كفار، لين يمشون على المملكة كلها؟ طيب الأردن راضين، ليش ما يشيلون الأردن ويخرون عن السعودية؟ وأشياء يضحك منها الحلي، أعوذ بالله، حتى يقول قائلهم لا أعلم على وجه الأرض أحد حقق مقتضى الشهادتين إلا أنا وأنت، ثم يلتفت على صاحبه يقول ولنا منك الظاهر ولا ندري عن سريرتك، فأجعود على رفيقه. فلذلك اتسعت دائرة التكفير، اتسعت دائرة التكفير بسبب ماذا؟ الإلزام بالتكفير الاجتهادي. فهمتم هذا؟ فأهل السنة والجماعة لابد أن تتقرر في أذهانكم قاعدة عنهم، وهي أن التكفير الاجتهادي يخص من أطلقه، لا يجوز أن يلزم بها، لا يجوز أن يلزم به غيره. لا خلاص يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بقية القواعد فيما مضى. فإن سألني سائل لماذا أطلت في هذه القواعد، أقول لأن شرح النواقض إذا فهمت تلك القواعد ستخفف علينا التقاسيم والتفاصيل والتطويل فيها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.